هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، استعينوا بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لا تترك الصلاة ما دمت تعقل، لا تترك الصلاة إلا إذا جننت، فإذا جننت القلم مرفوع عن المجانين، أما في عقلك فلا تترك الصلاة. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. نجيب على بعض الأسئلة المكتوبة إلى أن تأتي الأسئلة المسموعة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان الوصول الأمر أسهل الوصول لشخصكم الكريم فضيلة الشيخ. الله يغفر لنا ولكم يا شيخنا، احنا أحقر من ذلك يا شيخنا. الله يسلمك. تفضل. هذا دجل ولا صلة أبدا له بالشريعة. هذا دجل وليس عليه أي مستند، لا من كتاب ربي ولا من سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع مني بس، بارك الله فيكم. دائما وأبدا والحمد لله، الحمد لله، لنا دين نأخذه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا. الآراء والأهواء تضل أهلها، فهل سمعت في كتاب الله أن كل آية لها خدام، أو سمعت في سنة رسول الله أن كل آية لها خدام؟ لا. خلاص. هل سلك هذا المسلك الذي تذكره خير القرون، قرن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل سمعت أن صحابيا من الصحابة الكرام سلك هذا المسلك؟ ولكن أنا بحس أنا في محدث اسمه ابن مريم على ما أظن. ابن من؟ ابن مريم. ابن مريم. مظبوط. لا لا لا لا أكلمك. قبل الآيات، قبل القرآن، قبل سورة القرآن. يا حبيبي، ما إحنا ما الآيات لها فضل، بعض الآيات، آيات الكرسي، سيدة أي القرآن الكريم، بنص حديث الرسول: يا أبي أتدري أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ قال: آيات الكرسي يا رسول الله. فضرب بيده في صدره وقال لي: إنك العلم أبا المنذر. سورة قل الله أحد تعدل ثلث القرآن. الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة: من قرأهما في ليلة كفت، بالنصوص عن رسول الله. لكن هل سلك مسلك استخدام الخدام، خدام الآيات، الصحابة أو التابعون أو أتباع التابعين؟ بارك الله فيكم. يعني ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياك وسعة بركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. الله يسلمك. كنت عايز أسأل حضرتك يا شيخ عن حكم ايوه تقسيط البنك بدون فوائد. بدون فوائد بيعملوا قروض كده، بينزلوا في فترة انك ممكن تقسط من غير ما تدفع اي فوائد من البنك. انت عارف القصة ازاي، كيف تأتي؟ تعرفها؟ يعني اقول لك ازاي تأتي. يعني القصة تأتي صح، السلعة تباع بألف جنيه، والبنك يقول لك تعال اشتريها بألف جنيه تقسيط، لكن يأخذ الفائدة الربوية من صاحب المحل ليس منك. يعني انت اشتركت في المساعدة على الاسم والعدوان حيث لا تشعر. يعني صاحب العمل مثلا، واحد عنده معرض كبير يبيع فيه ادوات منزلية، يبيع فيه ثلاجات، غسالات، هو رتب مع البنك، قال يا بنك أنا معلن السعر عندي السلعة بألف جنيه، لكن أنا يا بنك اللي هيجي من ناحيتك أنا هعطيها له بتسعمائة جنيه والمائة جنيه لك يا بنك. فأنا رايح في الإعلان أني بألف جنيه. آه نعم، هم قضية معكوسة الآن على لهذا الغرض. بيطلع جديد أبليكيشن على الموبايل بتسجل فيه وبينزل حساب بتاع الفلوس، وأنت تقدر تروح تستغل الفلوس دي في أي محل وبعد كده تتخصص معاه. ما هي نفس القصة. نفس تقريبا. السلام عليكم. لا يمكن تتصور ان البنك يعمل حاجه لوجه الله ابدا ابدا. البنك يعمل حاجه لوجه الله شيء غريب. السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمه الله. اتفضل يا شيخ. هو الميت بيحس باللي بيروح يزوره في المقابر؟ لا خالص يا شيخ. بعد الدفن والسؤال لا، اما اثناء السؤال ممكن، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرآن عليهم. وأيضا عمرو بن العاص يقول رضي الله عنه إذا أنا مت فامكثوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم الأحمال لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسول ربي. والنبي قال يا عتبة بن ربيعة يا شيبة يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هذا فور الوفاة عند السؤال. أم بعد ذلك فإنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولا مدبرين، وما أنت بمسمع من في القبور. والله أعلم. وإياك الله فضلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم. تفضل. الله يغفر لي ولك يا رب العالمين. أولا أنا سعيد جدا جدا أنني بسمع صوت حضرتك. ثانيا لي سؤالات إذا تكرم. فضل وأسعدنا الله وإياك بالإيمان يا رب وبرؤية وجهه الكريم. اللهم آمين. تفضل. أنا كنت في فترة بعد ما تزوجت قعدت فترة ما أنجبش فيها، ربنا ما يرزقنيش فيها بالذرية. نعم. فقلت وكنت شغال في وظيفة كويسة. نعم. فقلت إن شاء الله إن رزقني الله بمولود هيكون عقيقته عجل. وكان العجل في الوقت ده يا سيدنا أغلى عجل 6000 جنيه، كان من حوالي 10 سنين أو أكثر. وبعد فترة وأثناء الحمل فصلت من ربنا رزقنا الحمل وفصلت من العمل بتاعي الشغلانة الكويسة اللي أنا كنت شغال فيها. وما قدرتش أوفي العقيقة بالعجل. بعد كده ربنا كرمني وسافرت السعودية، لكن مرتبي كان ضعيف وربنا رزقني بثلاث من الأولاد ونزلت في وقت الأضحية حضرتك. يعني المهم إن ما معكش فلوس للعجل. مش معي فلوس للعجل. في ذمتك العجل ولا بعدها؟ في ذمتي العجل. الله دين الله حق أن يقضى، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. تمام يا سيدنا. أنا لما كنت نزلت حضرتك اشتركت في نص عجل، خدت نص عجل وقلت بنية العقيقة خلاها عقيقة ان ليست عليك نص عجل. لا عليك نص عجل. علي نص عجل. نعم. السلام يا سيدنا. الله يبارك فيك. المسألة التانية اذا تكرمت. ايه تفضل. انا هنا في السعودية وعلى طول يعني الحمد لله وانا ركب السيارة مشغلين بقى في القرآن الكريم فبنسمع فتاوى لبعض العلماء. الحمد لله. أحيانا أسمع رأي وآجي أسمع رأي تاني في مصر. هي. بعض أسيادنا العلماء. فأنا أعمل إيه؟ يعني خذ الأحوط لك في دينك، خذ الذي دل عليه الدليل أولا. يعني في فتوى عليها دليل وفتوى ليس عليها دليل. أحيانا يتعارض الرأيين مع بعض. خذ الأحوط. مثلا ذكرت صلاة الإمام القائد. ايوه ما احنا جبنا لك دليل اهو ان حصل. انا بينت لك ان راي الجماهير المالكي الأحناف والمالكية والشافعية على جواز صلاة القائم خلف القائد إذا عجز القائد عن القيام. وبينت لك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قاعدا والصحابة خلفه قيام، وأن الجمهور يقولون نسخ هذا حديث إذا صلى الإمام جلسا فصلوا جلوسا أجمعوا في مصر. بعدين طيب إذا صلى الإمام، أنا أسألك سؤال، صلى الإمام قاعدا الأقرب للتقوى معك صلي قاعدا ولا صلي قائما؟ صلي قائما. طيب الحمد لله، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم. نعم. الله يبارك فيك وياك وياك. الله يبارك فيك وسلمك. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. حضرتك أنا كلمتك أمس امبارح. ها؟ كلمت حضرتك أمس امبارح. أه تفضل. حضرتك أنت كنت أمس بتقول في قضية الزهر إن أنت دعمت يمينك بعد العقد. يعني انت كنت قلت هات سؤالك. سؤالي حضرتك ان انا قلت ان خطيبتي قبل الزواج تكون حرمة ان فعلت الشيء الفلاني. تكون حرمة اذا فعلت الشيء الفلاني قبل العقد بعد العقد. عفوا هذا الاعتبار له لان ليست لك بزوجة. افترض ان قلت لامرأة لم تقول لم ما دعمتش اليمين، ولكن انا شاكك ان انا قلتها افتكر ان انا حدثت. لا نبني على الشك. يعني مثلا واحد يقول انا متزوج وشكيت اني طلقت امراتي من سنتين، اقول لا نبني على الشك، الاصل الزواج. يعني الاصل كده ان انت تتكلم ولا نص اهل بيتك يودوك المستشفى اللي انت عارفها. فيعني أرجوك، يعني أرجوك لا تجعل الشيطان عليك سبيل. أنت رجل الحمد لله سمعت الفتوى، فأرجوك لا تتعب نفسك وتتعب أهل بيتك معك، لأن كده بالشكل ده هتوسوس وتتعب أهل بيتك. الله يغفر لنا ولك. جزاكم الله خير. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك يا شيخ محمد. في موقف كده حصل معايا، لو سمحت بس اقول لك. نعم. موقف حصل. موقف؟ اسال فتوات فيه. اتفضل، ما الموقف؟ اتجمعت انا وطلبه زمايلي، يعني احنا 8. ايوه. معنا وجبنا مدرس في درسنا اللغه الالمانيه. وبعد؟ هو بياخد حسابه كل 8 حصص يعني. وبعد؟ الف هياخد حساب مؤقت. وبعد؟ بعد 3 حصص لقينا ان احنا صدق مش عاجبنا. ايوه. فقلنا له خلاص، يعني السلام عليكم، يعني ايه من طريق، احنا من طريق. طيب. قلنا له بقى احنا هنحاسبك على الثلاث حصص، هو كان واخد المبلغ كله مؤقت. ايوه. قلنا له عايزين بقى بقيه الفلوس. ايوه. مش راضي يديها لنا، بيقول ان ده حق. ليه؟ يعني انتوا تعاقدتوا معه شهرا؟ تعاقدنا معه ان ياخد الفلوس مقدم. لا يعني مده كم؟ يعني هل هو عطل نفسه من أجلكم ورفض ناسا آخرين في أول الموسم من أجلكم؟ يعني أنا ممكن أكون في أول السنة بربط مع الطلبة قدرتي الاستيعابية 20 طالبا، أخذ 20 بعد وأخذ منهم فلوسهم خلاص، بعد مدة يتقدم لي ناس قل لا خلاص أنا الآن استوعبت طاقتي، فيذهبوا إلى مدرسين آخرين. فبعد مرور شهرين الأبواب تقفل، أو شهر الأبواب تقفل في مدى في شأن الدروس. فحينئذ يقول أنتم أضررتم بي، أضررتم بي لأنني منعت غيركم. تقول من حق أنت هتزعل علي لأن ما أخذت فلوس منك ولا منه، الله يغفر لنا ولك. يعني أنت الآن يعني أضريت بي لأنني مثلا كمدرس أنا بأخذ الطالب في أول السنة 10 طلاب كل واحد 10 حصص بمبلغ كذا كذا، هنا تعاقد. يعني خدت طاقتي، إذا جاءني شخص يريد سأرفضه فيدبر نفسه في أمر آخر. فأنتم الذين نقدتم، إن أعطاكم المال بنفس طيبة لا بأس، أما أنت عقدت أنت وأنت الذي نقدت العقد لا شيء لك. مثاله أنا استأجرت شقة من شخص لمدة 6 أشهر ودفعت له المبلغ، جاء بعد شهر قلت لا أنا سأخرج، ليس من حقك أن تأخذ 4 أشهر إلا إذا طلبت نفسه. السلام عليكم. معك في كمان سؤال. هات. أنا عرفت كده من فترة لو تسمح لنا أقول يعني اللي هو حكاية ابن عمر لما كان في سوق الجواري، القصة دي حقيقية؟ لا هم لا زادوا فيها زيادات شوي. انما لا لا لا ما اقدرش اقول ايه اللفظ اللي انت سمعته، ودعني اراجع لك الالفاظ بدقة وافيدك ايه اللي حصل يعني. لكن عموما الجواري كنا يكشفنا الوجوه، لكن الذي ينسب الى ابن عمر احتاج اراجع لك ان شاء الله. رحمة الله عليه، قل رحمة الله عليه يعني. الشيخ محمد الغزالي حضرتكم تقولي أقرأ كتب ليه ولا؟ والله أنا لم أقرأ له كتبا كثيرة، لكن كن على حذر لأن في بعض المسائل يزاهد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يكون حذر من هذا. يكون حذر يعني. الله يسلمك. الشيخ أنا ممكن أطول شعري ولا لا؟ طول شعرك وتغطيه وتدهنه وتوضبه لا بأس، بس ما تتشبهش بالنساء. انت لابس ايه؟ ما لابسك سروال بنطلون وقميص ولا ايه اللي انت بتلبسه؟ انا بلبس البناطيل جنس الواقعة التيشيرتات عادية واقعة، بس كنت مقسمة والكلام اللي هو بيه ونازل كده. طيب طيب جزاك الله خير. بس وبلبس الطاقية. تلبس الطاقية ماشي حبيبي، والبس ثوب برضه طيب ولا ثياب حرام؟ نعم. إذا لبست قميص هنشوفه أبيض كده حلو، ثوب الدفة جميل يعني. أيوة أنا بحب ألبسهم والله، بس هو في معارضة من الأحل شوية. أنا أحب الثياب اللي هي والله أستر عليك وعلى أهلك. نعم. أستر عليك وعلى أهل بيتك جميعا، أستر علينا جميعا. نعم. يعني متى شفت واحد لابس بنطلون واقف مثلا ابتلي بأنه أفحش يعني أفش يعني رجلاه مقوسة، يلبس البنطلون يفضح نفسه، السروال القميص يسطر علينا جميعا. احسن الثياب طبعا، كان احب الثياب الى رسول الله القميص. وبعدين يوسف قال اذهبوا ببنطلوني هذا فالقوه على وجه ابي، ولا قال ايه؟ لا قميص، اذهبوا بقميص. وقد ايوه الجلبية يا حبيبي، ايوه الجلبية باللغة المصرية. الله يسلمك. والله صحيح صحيح. فعلا فعلا احسن كثير. فعلا السلام عليكم. الله يبارك فيكم معنا وياك في الفردوس، واجعل هذه الدقائق في صحيفة أعمالنا يوم نلقى الله خيرا يا رب، خيرا يا رب. ان شاء الله يعني انا ناوي ان شاء الله في زيارتي لك من بنها قريب ان شاء الله. تجيلي بالثوب الابيض الحلو الجميل. هجيب لك عسل من بنها. هو الحديث ده عبارة عن عسلها ده صحيح ولا لم يذكر عن النبي؟ بارك الله في عسل بنها. لا لا ما اعرفش، لا اعرف. هجيب لك منه بس ما فيش نص فيه يعني. ايوه السلام عليكم. وعليكم. لانهم يسمون بنها العسل، يسمونها بنها مستغرب بنها العسل، فجابوا لها حديث، جابوا لها حديث ان الله مبارك لمن في عسل. كما قال بعض العلماء في حديث النظافة من الايمان، فقال بعض المحدثين بعض المعاصرين المتعلمين بالحديث هذا حديث وضعته البلدية وستسأل عنه امام الله، لكن عموما لم تضعه البلدية لانه حديث سنده ضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. انا زوجتي عم الشيخ وهي كانت عند بيت ابوها، فاتخانقت مع ابوها وحلفت ما رايحه هي ما داخله البيت ده تاني. ايوه وبعدين؟ وهي عايزه تروح لابوها. تكفر عن يمينها وتروح لابوها؟ يعني كفرت يمين. اي نعم. شكرا يا عم الشيخ. عارفها ايه كفرت اليمين؟ ما كانت صوم ثلاث أيام. نعم. تطعم عشر المساكين الأول. إذا هي فقيرة تصوم ثلاث أيام. لا ينفعش تصوم هي عندها فلوس. السلام عليكم. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على النبي الزكاة والشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا. الله يديك الصحة وينفعنا بعلمك يا رب. آمين يا رب وبك الله يستر علينا وعليك. تفضل. ماشي ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسأل سؤالك. الله يجزيك كل خير ويبارك فيك ويحفظك ويشكر سلامك. طيب انا اسال سؤال بقى. اتفضل. والله العظيم راجل لاش انا اتكلم عليه. الله يسلمك ويكتب لك الاجر والثواب. انا لو زوجتي بقول لها على النقاط وهي بتقول انا جربته وما اعرفش اتنفس بيه. لا لا كده كل النساء بتتنفس بالنقاط. عادي يعني. تضحك عليك. تضحك عليك. هي مكتسبه يعني ومطيعه. طيب مش مطاف كشف وجهه والناس تتفرج عليها مش ترجل غير ايضا ايوه طبعا ترجل عندك غيره وشهامه يعني تحب زوجتك تتغطى عن الناس ولا كل الناس ينظروا اليها لا برضه تتغطى انت في حجاب طبعا الناس الله يبارك فيك انا عايزك كده رجل غير وشهم انا بعلمك يا رب وياك السلام عليكم وعليكم السلام عليكم الله يبارك فيك شيخنا في سؤالين تفضل اول سؤال انا بجيب هنا في مصر نور الجلده لحاجات بس غالب الناس بياخدوها مني بياخدوها ازاي ان هم يفكوا سحر او لبس او الكلام ده انت مالك انك تدخل في القصص انت الان تشتغل انا مش لازم خلاص مش لازم لا لا لا لا لا لا لا ما اعتقد رديء طيب الحمد لله خير الحمد لله يعني انت يا عمي انت الان بتجي تستورد ماء زمزم لمصر وفي ناس تحب ماء زمزم بتشتري منك ماء زمزم لاجل التكلفه التي انت تكلفتها وزياده شويه مكسبك فانت يا واحد بيشتريها يقول لك انا بعالج بقى العف السحر فواحد قال لك لا العفريت هيعمل فيك ويسوي فيك انت مالك وما العفريت خليك معتقدك سوي تفضل وياك والسمان والسمان تفضل نعوذ بالله أنا أقول استدرك قبل الوفاة أولا اسأل الله يا رب ردني إليك ردا جميلا واجتهد في هذا الدعاء وتحرى ساعات الإجابة الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة وأنت ساجد ادعو الله كثيرا أن يثبتك على الإيمان ويثبتك على الطاعة ثم استغفر الله من ذنوبك السالفة استغفر الله كثيرا لأن الذنوب تصرفك عن طاعة الله وتصرفك عن الخشوع والله يقول في شأن الصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين وصادق رفقة طيبة اترك الرفقة التي معك سيئة وصادق رفقة طيبة مصلية تذكرك بالله تذكرك بطاعة الله وطاعة رسوله السلام عليكم عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الشيخ أنا لي أربع أولاد ربنا يديهم ويدي ولاد المسلمين. آمين. كل النهاردة يعصبون. فمرة واحدة لي ناس مثلا حاسة اليمين من الله العظيم لو عملت كذا لأنا عاملة وعاملة وعاملة وعاملة بس كده أرجع في يومين. طيب في كده ممكن. بيبقى حاصل اليوم 20,000 يمين من اللي بيعملوا فيه. طيب ممكن تكوني تتباع يمين بكلمة إن شاء الله أبي كده كتير يعني اوقات ببقى لكن الايمان اللي فاتت دي كلها يا شيخ اعمل فيها دي يعني يعني لا هقدر اصلها كلها ولا هقدر اطلعها كلها يعني كتير جدا. يعني هل انت كنت معقده اليمين من قلبك انك هتعملي فيهم نفس العمايل ولا كان لغو على اللسان؟ يعني قل والله العظيم لما موتاك هل تقصدي تموتي فعلا ولا تخويف؟ هو كلها تخويف، كل الايمان تخويف. مثلا اقول والله العظيم انت لو يعني معظم النفسات معظم هم مثلا بيضيعوا الصلاه او ما بيحفظوش، والله العظيم ما حفظت النهارده واكملت حفظه كامل والمحفظه مثلا ما سمعت لها كويس، ما انت ماسك الموبايل بتاعك ده لمده اسبوعين. لا كده لا ده كده لا ده كده تعقيد يمين، لا كده يمين معقدة، لا لا ليست يمين لغوة، هذه يمين منعقدة عليها كفارة، اضبطي نفسك. أما تغرمي مرتين ثلاثة تتأدبي، أنا أما تغرمي مع 10 مساكين وأنت بتاكل سمك، 10 أفراد تأكلهم سمك، ثاني يوم تفكري كويس، هذه يمين منعقدة. الله يهديك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي تفضل يا أختي. لو سمحت يا شيخ أنا أنت الوقت اللي أنا بقى قاعدة فاضية فيه ربنا يحاسبني عليه، يعني أنت الوقت ده يكون أحاسب عليه ومش فاهمة، يعني الوقت الفاضي ده اللي أنا قاعدة هل أنا أحاسب عليه ولا بعد ما أكون صليت فرائضي وقاعدة شوية فاضية ده وقت لا إن شاء الله إذا كنت تستجني وتستجني وتستريحي بدون اغتياب وبدون قيل وقال مرتاحة شوية إن لبدنك عليك حقا. طيب إذا كنت أنا مؤخرة مثلا فريضة العشاء هل ده صح إني أخرها؟ تأخرها ليه؟ ما السبب؟ لأن سمعت الله أعلم بصحة القول إن لما أخر العشاء أجرها يزيد. لا مش يزيد إن شاء الله، لكن أنصحك بأن تبادري بالصلاة لقول الله تعالى فاستبقوا الخيرات وعجلت إليك رب لترضى، ولأنك قد تنسين قد تنامين فبادري بالخيرات، لأن هذا أغلب حال الرسول، يعني أغلب أحوال الرسول ليست التأخير. الله يسلمك ويعطيك الصحة والبركة. لم يتمنى قابيل لهابيل السوء إنما على سبيل التخويف والتهديد، إني أريد أن تبوء باسمي واسمك، أنا أذكرك إذا عملت في أشياء ستبوء باسمي واسمك، كما قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس لا تعني من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر تخير، لا تعني التخير أبدا، إنما تحمل معنى التهديد، تحمل معنى التهديد. بارك الله فيكم. أنا لن أعتدي عليك، إذا أنت اعتدت علي خذ إثم وإثمك، كما تقول للرجل كده يا أخي أنا ما أنا ظلمك، إن ظلمتني تحمل إثم وإثمك، تريد أن تتحمل إثم وإثمك، لا أما أنا لا أتحمل، فهي أسلوب يقتضي التهديد والتخويف. السلام عليكم. عطل مرحبا يا أبا البخاري ومسلم الشيخ فرج. السلام عليكم. عليكم عليكم السلام عليكم وبركاته. تفضل تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. وإياكم. فيما يتعلق بقراءة القرآن للألواف. أيه. يعني فهم الفضل. الله يبارك فيك. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه قرأ قرآنا وهب ثوابه لميت. أيه. ولا علمنا صحابيا بسند ثابت قرأ القرآن ووهب ثوابه لميت، وأنا مع هدي الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش بس أكمل السؤال، هو لأنه هو إطعام 10 مساكين لازم يكون في نفس الوقت ولا نقسمهم مثلا على كذا شهر عادي؟ كذا شهر يا حبيبي في الموت يعني، لا ممكن ممكن يعني ممكن تجزئتهم، لكن ستنسى كل شهر مسكين. لا يا أخي لا ما نسيت، لا يعني ممكن تجزئهم. ممكن تجزئهم يوم مسكينين ويوم اثنين مساكين ويوم ثلاثة ويوم خمسة لما تخلص. تمام. الله يسلم. واحد. أكل الله قال فكفارته إطعام 10 مساكين. طب نودي الواحد الأكل والذي يأكل في البيت. الله. يأكل في البيت تأكله كله جائز. الأيسر عليها من هو حرام عليه. ماشي. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ السؤال. سل. حكم المذبح للمعازي اللي فيها سواء قريبا فيه. انت ذهب تعزي؟ اه. التعزية مشروعة بالإجماع. أجمع المسلمون على مشروعية التعزية. تعزية. اصبر بس. استظر. انتظر. انتظر اسمع. اجمع المسلمون على استحباب التعزية ومشروعيتها، وعز النبي اقواما كثيرين، والحديث الذي فيه كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. الشيء الثاني صفة التعزية على عهد الرسول لم تكن واحدة. ممكن كان يعزي عند القبر لما وجد امرأة تبكي عند قبر اتق الله واصبري، ممكن يذهب للشخص البيت كما ذهب إلى الجعفر بعد ثلاث، ممكن يعزيه في الطريق كما قال معاوية لابن عباس أجرك الله في الحسن بن علي يا ابن عباس. صور التعزية تتعدد وتتنوع، تتعدد وتتنوع. فإذا ذهبت للتعزية لن تأثم إن شاء الله. السلام عليكم. قراءة الفاتحة بعد دفن الميت يا رباح لرابح لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. العمل مجموعة على الواتس أحسن من جروب. جروب أعجمي. مجموعة جروب على الواتس تعملون ماذا؟ السلام عليكم. اتفضل. نعم اتفضل. الله يرفع قدرك. وياكم. يعني سؤالين بعد اذن حضرتك. السؤال الاول، انا يعني وانا يعني شغال في التحفيظ، في تحفيظ قرآن كريم، وفي معايا يعني وصديق لي ساعات يعني بيتأخر على الصلاة، وفي زحمة للأولاد وكده، فممكن يصلي صلاة الظهر قبل يعني صلاة العصر يعني بنصف ساعة. يعني عفوا وزميل لك في التدريس. أيوة. يعني أنتم معلمون القرآن تتركون الظهر إلى قريب العصر نصف ساعة، وأنتم وأنتم حملة كتاب الله يا مسلمين. أنا مش بعمل كده يعني بأمانة، هو يعني من يعني بصراحة هو اللي بيعمل كده. طيب ينبه الناس. علي ضغط والأولاد عندهم في دروس ومن حبيبي استقم كما أمرك الله، أنتم معلمون قرآن، توقف الدرس عند أذان الظهر وتصلون. صلون. أنا والله يعني بتكلم معاه في يعني في هذا الأمر. هتكلم تواصل الكلام. السلام عليكم. بتكلم معاه تاني في يعني سؤال آخر بعدين. اتفضل اتفضل اتفضل. يعني فيما يتعلق بأرباح النت يعني على اليوتيوب أو على الفيسبوك فيها يعني حرمانية. هو يعني فيها بعض يعني المخالفات الشرعية. طيب انا يعني من بنات يعني متعريات وهكذا في بعض الاعلانات يعني مش في كل الاعلانات. يعني هل انت ترضى على نفسك انك مقابل دراهم معدودة تنشر صور بنات عريات؟ هو واحد كان يعني بيعني كان بيسألني فقلت هسأل الشيخ مصطفى. وانا اقول لك هو لا ارضى عليك لا لي ولا لك ان ننشر أشياء على الصفحات ما فيها النساء عاريات مقابل فلوس نأخذ. الله يفتح عليك. وعليكم الله السلام. وعليكم السلام. الله يبارك فيك يا رب. واضح. ما الحمل الشرس على الشيخ محمد يعقوب وفقه الله، رجل يدعو إلى الله وأفنى كثيرا من عمره في طاعة الله والدعوة إلى الله، فما ما الذي ينقمونه عليه؟ مش فاهم، لا أفهم ما الذي ينقمونه عليه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. الله يبارك فيك. كيف يكون العبد يعني أرجى فيما عند الله أكثر من متاجينا يعني؟ نعم. كيف نصل لدرجة أن يكون أرجى مما في عند الله عز وجل أكثر من متاجينا؟ والله يا أخي الكريم، نعم ما قلت ونعم ما ذكرت. هذه المنزلة تنال بسؤال الله إياها. اسأل الله ذلك، اسأل الله ذلك، اسأل الله أن يوصلك إلى اليقين فيه، إلى اليقين فيما عند الله سبحانه وتعالى. وأعلم أن الأمر كله لله، والذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فبارك الله فيك، أكبر شيء هو أن تسأل الله إياها والعمل الصالح. بارك الله فيك. الله يسلمك. وياك. عليك سلام الله. الأخ الكريم الشيخ محمد يعقوب حفظه الله، بعض الإخوة يذكر لما سألت ماذا ينقمون عليه، حتى أنه نتثبت، قال ينقمون عليه أنه تزوج امرأة صغيرة السن. فأقول تزوج صغيرة السن، الرسول تزوج عائشة رضي الله عنها صغيرة السن، عمر تزوج أم كلثوم وهي صغيرة السن. هذا ولا يتصور، ولا يتصور، ولا يتصور أن عالما فاضلا أو رجلا من العوام، لا يتصور أن رجلا من العوام المصلين يجمع بين خمس نسوة، لا يتصور هذا. إنما قد يحدث أن شخصا ما يتزوج واحدة ثم يطلقها وتزوج غيرها، وهذا في الشرع جائز. فما الذي يعني يؤخذ عليه من الناحية الشرعية حتى نتكلم؟ يعني لأننا إن تنازعنا في شيء، والله لا أقول كلاما يعني من أجل دفاع أحد، إلا دفاع عن الحق، دفاع عن أرض مسلم من المسلمين، كأي مسلم، كأي مسلم تثار حوله مقولات. أولا يعني ما الواجب علي إذا أثيرت حول زيد من الناس وهو مسلم مصلي يخشى الله؟ ما الواجب عليه إذا أثيرت حوله شبهة؟ الله علمنا في سورة النور آدابا. أولا قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يعني إذا جاءني خبر عن شخص معي مصلي في المسجد أنه عمل أشياء وأشياء سيئة وولا، علي أن أظن به أولا خيرا. لا، هذه ليست أخلاقه. ثم إذا غلب كلام الناس، الناس تكلموا كثير لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فقلتم كذا، أين الشهود على ذلك؟ يعني أنت اتهمته بالعمل المحرم، أين الشهود الذين يشهدون على ذلك؟ فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالتخوض في أراضي المسلمين بغير حق ستعود عائدته على من يتكلمون به أمام الله. أن تخط في أرض مسلم، هل تظن أن الأمر انتهى بخوضك فيه؟ لا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فالذي يتكلم في عرض أي شخص، أي شخص مسلم، عليه أن يتأكد أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وسيسأل عن مقولته، سيسأل عن مقولته. انتبهوا يا إخوة، لا تأخذوني لكم من إعلاميين لا يخافون الله. في إعلاميون قليلون يخشون ربهم سبحانه وتعالى ويتقون الله فيما يقولون، لكن في إعلاميون فجرة يفترون الكذب. إذا كانوا يفترون الكذب على الله ويفترون الكذب على رسول الله، فلا يبعد أن يفتروا الكذب على أي شخص. فيا أهل الإسلام انتبهوا، لأنكم ستسألون عن ألسنتكم وما تكلمتم بها، ستسألون عن خوضكم في الأعراض المسلمة، سواء كان الشيخ أو غير الشيخ. أي شخص مسلم له حرمة. كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ينضم إلى ذلك إذا كان الشخص يدعو إلى الله وتنال منه، فأنت تنفر الناس عنه وعن ما يحمله من علم. فانتبهوا، لا تتكلموا بغير علم يا أهل الإسلام، ولا تطعنوا في أعراض المسلمين والمسلمات. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك. الله يبارك فيك. أنا من متم الدين تعلمنا من أبائنا وأمهاتنا. الله يبارك فيك ويحفظك. فالشوف كلها في طاعة الله جميعا. هم بيهاجموا الدين أصلا، هم مش بيهاجموا كلهم، بس هم مش عايزين كلهم. بارك الله فيك. أنا الوكيل فيهم. بارك الله فيك. عليك الصلاة والسلام. وبركاته. السلام عليكم. تفضل يا الكريم، تفضل. لكن شيخنا الحمد لله. قل لحضرتك الشيخ دلوقتي في قوم تحتية، تحتي ولا تحتية أيهما أصح لغة يعني؟ معلش اسمح لي، جار تحتي أو جار تحتية. السلام عليكم. تزعلت أو الهاتف الذي زعل؟ السلام عليكم. تفضل لأنه يعيد إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليك يا شيخ. الحمد لله. أبارك يا شيخ. حضرتك أنا والدتي خالتي من ورث والدي، دلوقتي كل ما باجي أتكلم معها في صورة البيت تتعمد إن هي تجيني قدام ولادي، كل ما أخذولها تقول لي مفيش. لا لا ما تروحيش، لا أما نفسيتها تهدى شوية كرير المحاولة مع دعاء الله، يعني لأن ممكن أريد أن أصلح، ممكن أريد أصلح بيني وبين أمي، بيني وبين أختي، بيني وبين أخي، بيني وبين أبي، ممكن أريد أن أصلح. أنا أريد أن أصلح، ولكن غفلت عن شيء وهو سؤال الله التوفيق للإصلاح. استني بس اسمعي. سيدنا شعيب عليه السلام يقول إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. أنت راح تصلحي، يا رب أصلح بيني وبين أمي، يا رب اهديها يا رب. السلام عليكم. يقول حديث إن الميت يعذب بكاء عليه صحيح، ولكن كيف الجمع بينه وبين قوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ أجاب العلماء بما حاصله أنه إذا قصر في تعليم أهل، أولا ليس البكاء دم العين وحزن القلب، هذا لا يعذب عليه الشخص، لأن النبي قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، إنما يعذب بهذا أو يرحم. ولما مات إبراهيم ابن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوات الله وسلامه عليه إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فدمع العين وحزن القلب لا اسم عليه، لكن البكاء المصحوب بالنياحة والتسخط يعذب عليه الميت. لماذا يعذب؟ إذا كان النوح من سنته، إذا كان هو حي يعمل كده، فسن في أولاده سنة سيئة، النبل والتسخط والاعتراض على القدر، فيعذب للسنة السيئة التي علمها لأولاده. هذا هو وجهه. إذا كان النوح من سنته، إذا قصر في تعليم أهله. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، اتفضل. حضرتك، أنا كنت أنا وثلاثة أصحابي شركة في مشروع. أيوة. أربعة شركة. أيوة. حد فينا من الشركة قعدنا سنة شركة مع بعض، للأسف كان شخص إن هو كان بيسرقنا. أيوة. في الشركة دي. طيب وبعدين؟ فأنا خدت منه الخاص. أكلم من كل الناس اللي هو سرقوا منه من غير ما هو ياخد باله. يعني أنت متأكد 100% أنه سرقك ولا في احتمال؟ إذا أنت متأكد 100% أنه سرقك، تأكد 100% أنه سرقك، يجوز لك أن تأخذ قدر مظلمتك. أخذت أقل من قدر مظلمتي الشخصية، وماليش دعوة بأي مظلمة الشركة الآخرين. خلاص، أنت ستقف بين يدي الله ويقال لك لما سرقت، لما أخذت المال، تقول يا رب سرقني، جائز جابة. السلام عليكم. الأخت رقية، ما وجدنا منك إلا الخير، لكن والله ما رأيت أسئلة وأتعمد أتركها إلا لأن هذا الوقت وقت الإجابة على الأسئلة المسموعة. وفقكم الله جميعا. شكرا يا أخي رابح. رابح مرحبا بك يا رابح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، الحمد لله، نعم من الله. نتقلب في نعم الله ليل نهار. نعم. بقول نتقلب في نعم الله، الحمد لله، كلنا نتقلب في نعم الله، ولكن نسأل الله أن يوزعنا وإياك شكر نعمه. الله يوزعنا وإياك شكر نعمه. اللهم آمين. لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال. تفضل. والدي زمان كان يحفظ القرآن الكريم، كان والحمد لله حفظني أنا القرآن الكريم وكذا. الحمد لله. لكن هو دلوقتي عنده مثلا حوالي 3 سنين، هو بيراجع القرآن بس فقط قراءة مش حفظ. وأنا يعني نية حياتي إن هو نفسي إن هو يقابل ربنا وهو حفظ القرآن الكريم، ولكن أنا والدي في مشكلة إن هو يعني من الناس قليلة الكلام، رغم كلامه كتير فهمي. مش بعرف ان انا انطح ومش بعرف ان انا اتكلم معه. قليل الكلام ولا كثير الكلام؟ قليل الكلام. قليل. يعني ان هو مش بياخد ويدي في الكلام كتير، اقول مش اقعد انطح وكده. هو درجة حفظه للقرآن كويسة جدا، يعني ان هو مثلا تقول له الايه يعرف يكمل ويعرف بسورة دي وكده، بس هو تفلت منه بسبب عدم المراجعة. هو بيقول لي انا خلاص اني كبر وبكتفي بالقراءة، فانا نفسي ان هو خلاص نفسي ان هو يقبل ربنا وهو حاضر. بس انا اقول لك شيء، يعني اسمعني بس، الله يرضى عليك ويبارك فيك. انت الان تثني على والدك، الله يجازيك كل خير. اضيف بس اضافه، اذا ذكرت والدي قل رحم وفقه الله، حفظه الله دائما دائما، حتى اسم الله يرطب به لسانك ويستفيد به الوالد. ثانيا، الله يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، من الأرض العمر، فأصبح لا يعمل شيئا، متعب. جهاز مثلا الكبد شغال 60 سنة، جهاز الكلية شغال 60 سنة، البصر شغال 60، يضعف. فلما يضعف يقل العمل، فلما يقل العمل الله من رحمته بنا قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون على غير مقطوع. وهل تظن أن الذي جاء 63 سنة ذاكرته أصبح كذاكرة الشاب اللي عمره 40 سنة؟ ليست ذاكرته هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام نصحنا وقال يعني خذ من يعني من صحتك لمرضك ومن شبابك لهرمك. يعني دائما أعذره واسأل الله له القبول. قل يا أبي أبوك رب العاقل ليس ثرثارا كناس كثيرين يتكلم عليك النصيحة ولا خلاص لا أشد عليك النصيحة. لا ذكر يا أبي كلمتين كالطيبين كالتي تذكرها لنا يا أبي. أنا أتمنى لك يا أبي أن توفق وربي يعينك يا أبي أنك تلقى الله أن تحافظ القرآن حفظ جيد حتى تترقى. يقال لك اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر تقرأه. كلام طيب كهذا لكن شد على الوالد اللي مات هو 63 سنة ليس مثلك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي. جزاك الله على كلامك الطيب. أنا أريد أشكرك. شكرا لك على موقفك الطيب مع شيخنا الفاضل. ونتمنى من الله تعالى أنك تذكرنا يوم القيامة على الناس اللي اتصلوا بك في الدنيا تقول أن هم اللي اتصلوا من شان ربهم. ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس جميعا. والله أرحم الراحمين. الله أرحم الراحمين. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم الحبيب. الله يسلمك. الله يسلمك. هل يأثم من أسدر إدارة أبطين خيالة؟ لا لا يأثم لكن قد يأتي الاسم من استهتاره بكلام الرسول. لكن على أساس نقول لك الإهمال قد يأثم لإهمال حديث الرسول لكن الكبيرة متعلقة بالخيلاء. السلام عليكم. أبو الشر بقول الناقة. مش كل الناس المرضى يسمون وصفها النبي لأقوام لحاجتهم إليها لكن لم يكن الرسول نفسه يشرب بول الناقة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كم هي مقدار الدية يا شيخنا؟ مقدار الدية عند أهل الإبل أن الإبل مجزأة موصفة بتوصيفات بنت لبون حقا وتسلم على عدد من السنوات ويقوم بها بقتل الخطأ العصبات. أما عند أهل الأمصار فعمر رضي الله عنه قيم الدية بما يعادل 36.5 كيلوغرام ذهب. وهذا الذي عفوا كيلوغرام فضة آسف 36.5 كيلوغرام من الفضة تعادل مثلا الآن بالتقويم. نعم يعني بما يعني بالقيمة عندنا في مصر بما يعني أنا ما أعرف سعر جرام الفضة بكم الأيام دي لكن تقريبا 400,000 نحو ذلك. كان في عندنا حالة وفاة بالخطأ وقام يدفع يعني مليون لا ما هم بنوا على ماذا؟ بنوا على الإبل. لكن أنا عندنا في مصر لست من أهل الإبل وليس هذا الذي يقولونه في مقدور الناس الآن. نعم أو بعدين اليوم مثلا على سبيل المثال كم أنت كم حادثة قتل خطأ في اليوم في مصر؟ وليكن يعني مثلا يعني 50 في مئة 5,000 ناقة يوميا فوق الطاقة. لكن عمر فعل وأقره الصحابة. عمر قيمها رضي الله عنه ب 465 فضة. يا محمود نجار امسح يا محمود نجار ها؟ ترجمها بالذهب على أنت أدرى لكن أكلك على الفضة 36.5 كيلوغرام فضة. الله يرضى عنك. شكرا الله يسلمك. وهذا أيسر على الناس. ألف دينار محمود نجار ماشي يا الله. العمل بمنة المحاماة إذا كنت تدافع عن الحق أنت على خير، عن الباطل أنت مبطل. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم بعد إذن أشخاص أسأل واحد بس وصيح. اتفضل. هل يوجد دليل شرع على فترة في فترة خطوبة شرعية للخطب؟ ما في فترة خطوبة وعقد على عند الإسلام سابقا ولاحقا، والآن في خطوبة وفي عقد وفي بناء. يعني في أنا أقصد يعني في دليل من القرآن أو من السنة إن في فترة خطبة من الرجل للفتاة؟ من الرسول خطب عائشة، ولما خطبها من أبي بكر ما زوجها في نفس اللحظة؟ هل زوجها في نفس اللحظة؟ في الخطوبة ثبت في الكتاب والسنة. لا جناح عليكم. المدة تكون قد ايه؟ على المتعرف عليه براحتك انت. اتفقتما على شيء ان انتم بالخيار. طب افضل مثلا في الوقت الحالي يكون مثلا لا يستحب إطالة الخطوبة لما تستدعى ذلك من مخالفات شرعية، وان كان جائزة لكن لا يستحب ذلك، لانها في تجوزات الآن في مصر يخطب واحدة كل يوم مسكها ليل ونهار استلام بالهاتف، يخرج معها يزورهم كل يوم، يعني ما تحصل مشاكل كبيرة. هل عمل جروب على الوص أن أصدقائي وتوزيع أجزاء القرآن للتذكرة والتلاوة هذا بلا؟ لما نستمع هو بلا كشيء لم يكن على عهد الرسول، ما كانش على عهد الرسول وص ولا ولا ولا، لكن للتذكرة والتلاوة، للتذكرة والتلاوة ليس بلا، لكن وهم بسوابه لميت من الأموات مثلا فتدخلي به في الخطأ في غير المشروع. ما معنى الأيمان المغلظة؟ تغليظ اليمين، تعقيد اليمين. تعقيد اليمين يعني تكون منعقدا بأمور، يعقد اليمين بتكريره، والله ثم والله ثم والله كذا مرة، توكيد اليمين. ثانيا يكون هذا التعقيد بعد صلاة العصر، تحبسونهما من بعد الصلاة في المسجد يحبس ويحلف. ثالثا يكون بعد عصر الجمعة أشد تعقيدا. رابعا يكون عند منبر رسول الله، فهذا أشد التعقيد والله أعلم. يعني ملزم الشيخ أخونا الشيخ مسعد منصور ما سؤاله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الله يسلمك شيخ مصطفى. حبك الله الذي أحببتنا فيه. عايز أتعلم شيخ مصطفى دي مسائل الصلاة أقرأ إيه؟ تتعلم إيه؟ مسائل الصلاة، كل شيء عن الصلاة. كل شيء عن الصلاة؟ أي كتاب فقهي؟ يعني مثلا أنت ممكن بس أشوف لك كتاب فقهي على حسب مستواك أنت التقوي. مبتدئ. في صفة صلاة النبي للشيخ ناصر الألباني، وفي بعض المسائل بس فيها يعني عليها بعض الملاحظات الخفيفة، لكن ممكن تقرأ فيها الآن. صفة صلاة النبي للشيخ الألباني. ممكن أنا طيب. في بعض الملاحظات الخفيفة طبعا، لكن يعني في الجملة طيب الحمد لله. الله يبارك فيك. لماذا استخدم الفعل الماضي كان ولم يزل؟ والله يتكلم بما يشاء. الوقت انتهى يا عبد الرحمن. هذا وبهذا القدر أستجي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسبنا أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وعلانيتها وسرها وأولها وآخرها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا توابين لك، ذاكرين لك، شاكرين لك، حامدين لك، مخبتين إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت بها علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وأصلح لنا في ذرياتنا وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إذا أحييتنا فأحينا على الإسلام، وإذا توفيتنا توفنا يا رب على الإيمان. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم يا ربنا بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا، وأصلح نوايانا، وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعلنا من الموحدين الذين يعبدونك ولا يشركون بك شيئا، طهرنا يا ربنا من ظاهر الشرك وخافيه، طهرنا يا ربنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا رب العالمين. اللهم طيب أخلاقنا يا رب العالمين، نسألك يا ربنا وأنت الذي قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، أن تجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أعلى جنة الخلد ومع إخوانه من المرسلين والنبيين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم اكشف عنهم الكرب يا رب العالمين، وأذهب عنهم الضر يا رب العالمين. اللهم فك أسراهم، اللهم فك أسراهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم سد الدين عن المدينين يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا رب العالمين احقن دماء المسلمين وأذب الشحناء من قلوبهم. اللهم ربنا يا رب السماوات والأرض اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا. اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان انقطعت عنهم الأعمال يا رب، فيا رب اغفر لهم وارحمهم ونور قبورهم وأفسح لهم فيها وأحسن مآلنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اكشف عنا المكروه والسوء جميعا، واحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين، واجعل لنا وللمسلمين لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين. اللهم اجعل الخلق يثنون علينا بعد موتنا يا رب، وفي حياتنا يا كريم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين، لا تتبعنا بلعنات، لا نتبع بلعنات بعد موتنا، إنما نتبع بدعوات صالحات مباركات. فإنا رضينا بك ربا، رضينا بك ربا، رضينا بك ربا، وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، ورضينا بكتابك القرآن الذي أنزلته على خير رسول في خير البقاع في خير القرون في خير البلاد. رضينا بالقرآن الكريم، آمنا به وبكل الكتب التي أنزلتها، آمنا بك وبملائكتك وكتبك ورسلك واليوم الآخر وبقضائك خيره وشره يا رب العالمين. أيقن أن الأمر كله لك وأنت فعال لما يريد، أيقن أن خزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك كما قلت، وأن إلى ربك المنتهى، ليس المنتهى لبشر أيا كان، ليس المنتهى لملك ولا لرئيس ولا لدولة، إنما إليك المنتهى في الأمور كلها كما قلت وقولك الحق، وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، فالمنتهى إليك في كل الأمور، القول قولك والقضاء قضاؤك والحكم حكمك يا رب العالمين. أيقن بذلك يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا يا رب العالمين. يا رب اكشف عنا كل كرب واصرف عنا كل بلاء يا رب العالمين. نستغفرك ونتوب إليك، وقد قلت وقولك الحق، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فتبنا إليك وأنبنا إليك، واعترفنا بذنوبنا في دنيانا قبل مماتنا، فيا رب اصرف عنا العذاب. قلت وقولك الحق، قلت وقولك الحق، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، فشكرناك وآمنا بك وعجزنا عن شكرك إلا إذا أعنتنا، فأعنا يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم يا ربنا نسألك القبول، اللهم يا ربنا اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذريتنا، يا ربنا يا رب العالمين اجعلنا سامعين لك مطيعين لك، من علينا بذلك يا ربنا، من علينا وعلى أزواجنا وذريتنا بالتجند لنصرة دينك، اقبلنا يا رب في جنودك، لا تردنا بذنوبنا، اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم ألحقنا بالركب الكريم ركب الأنبياء والمرسلين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على عباد الله المصطفين الأخيار، سلام على عباد الله المصطفين الأخيار، سلام على عباد الله المصطفين الأخيار. هذا، ونستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.